نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجيما طريدا لينا ومن دجال كذاب سارق لينا ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. نعوذ بالله السميع العليم من السحر الأبانسة الذين سحروا وعقدوا وكذبوا وربطوا وقيدوا وسجنوا القرناء. نعوذ بالله السميع العليم من كل ساحر وساحرة تسلط على العباد في قرنائهم. نعوذ بالله العلي العظيم من شر خلقه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان. ما شاء الله كان وما لم يشاء الله لم يكن. نعوذ بالله من شر خلقه أجمعين. أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع المحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأبانسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر إبليس ملعون وجنوده الملائكة ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم. اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كلنا جارا من شر خلقك أجمعين وأن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى عز جارك يا حي يا قيوم وجل ثناؤك يا حي يا قيوم. ولا إله إلا أنت يا الله الحي القيوم. الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما نخاف ونحاذر. نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنها من شر إبليس رجيما طريدا لينا ودجال كذاب سارق لينا وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم كلنا جار من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع لضعف الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بكل قرين وقرينة ومكان سجنهم الذي سجنهم فيه الملايين الأبارسة العليم الخبير بكل قريب وقرين ومكان سجنهم الذي سجنهم فيه الملايين الأبارسة قرناء مسجونين في سجون من غير باب في عالم الجن قرناء مسجونين في سجون من غير باب في عالم الجن قرناء مسجونين سجنوهم في سجون من غير باب في عالم الجن قرناء سجنوهم في قرورات زجاجية في عالم الجن قرناء سجنوهم في قرورات زجاجية في عالم الجن قرناء سجنوهم في قرورات زجاجية في عالم الجن قرناء مسجونين أنت عليم كبير بصير بهم يا عظيم عليم خبير يا حي يا قيوم بسجون الملايين السحر الذين سحروا القرناء وسجنوهما عليم خبير بمستقر ومستودع هؤلاء الملايين سجونهم التي سجنوا فيها القرناء فسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر القرناء لنا سجونينا أن تحرر القرناء لنا سجونينا أن تحرر القرناء لنا سجونينا أينما كان سجنهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل أبوابنا في سجون القرناء وحررهم يا عظيم أن تجعل أبوابنا في سجون القرناء وحررهم يا عظيم أن تجعل أبوابنا في سجون القرناء وحررهم يا حي يا قيوم أن تحرر كل قرناء مسجونين في القرورات الزجاجية سجنوهما يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تحرر كل قرناء مسجونين في القرورات الزجاجية في عالم الجن أن تحرر كل قرناء مسجونين في القرورات الزجاجية في عالم الجن أن تحرر كل قرناء مسجونين في القرارات الزجاجية في عالم الجنة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تحرر كل قرين وقرينة أينما كان سجنهم يا حي يا قيوم. يكفينا أنك الله العليم الخبير البصير، عليم بصير بكل قرين وقرينة ومكان سجنهم. حرر بقدرتك يا عظيم، حررهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تحرر القرين والقرينة يا حي يا قيوم، أن تحرر القرناء أينما كان سجنهم يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم أنت العليم الخبير البصير بالساحر الإبليسي الذي سحر وعقد وكبل وربط وقيد وسجن هذا القرين أو القرينة يا عظيم، عليم خبير يا حي يا قيوم بالساحر الإبليسي الذي تسلط على أمتك هذه في قرينتها، عليم خبير بهذا الساحر اللعين الذي سحر عبدك هذا في قرينها، عليم خبير بصير بالساحر الإبليسي الذي سحر وعقد وكبل وربط وقيد وسجن هذا القرين أو القرين، عليم خبير بصير بمكان ومستقر هذا الساحر الإبليسي الذي مكر وعذب هذا الإبليسي من خلال تعذيب قرينها، الذي عذب هذه الإنسية من خلال تعذيب قرينتها، عليم خبير بصير شهيد على هذا الساحر الذي مكن بهذا القرين والإنسية، عليم خبير بصير شهيد على هذا الساحر الملعون الذي مكن بهذه القرينة والإنسية، عليم خبير بهذا الملعون الذي جعل من الشياطين الآباء يلتوون ويرتبطون بالقرينة والقرينة، هذا الملعون الذي جعل القيود على القرينة، الذي جعل القيود على القرين في الإنسية، الذي جعل القيود على القرينة في الإنسية، جعل القيود على القرين والقرينة في معصم الإنسي والإنسية، في مرفقية، في ركبة اليسرى، في كاحل الرجل اليسرى، في العمود الفقري، في إصبع الإبهام لليد، في إصبع الإبهام للرجل، عليم خبير يا حي يا قيوم بكل العقد التي عقدها هذا الملعون الساحر، عليم خبير بصير بهذا الملعون الذي جعل القيود على القرين في الإنسية، الذي جعل القيود في القرينة على الإنسية، عليم خبير بكل قيوده التي قيدها على القرين والقرينة على جسم عبدك وأمتك يا حي يا قيوم، عليم خبير بهذا الملعون الذي عقد العقد، الذي عقد العقد على القرين في الإنسية، الذي عقد العقد على القرينة في الإنسية، عليم بكل العقد التي عقدها على القرينة والقرينة في جسمها غليدسي وليدسية يا عظيم عقد في الأذن اليسرى عقد في العين اليسرى عقد في المخ وفي الفك من الجهة اليسرى عقد على القرين في نخاع الشوك لأمتك وعددك يا عظيم عقد عقدها على القرين والقرينة في نخاع الشوك للإنسي والإنسية عقد عقد هذا الملعون الساحر على القرين والقرينة بالمعدات في معدة الإنسي والإنسية في الكلى وفي القلب وفي الصدر هذا الملعون الساحر الذي عقد العقد على القريب بالمبيض الأيسر للإنسية عقد بالمبيض الأيسر للإنسية عقد في أرحام الإنسية عقد في الجهاز اللمفاوي في صدر الإنسية وعقد عليم خبير بصير بكل عقده التي عقدها على القرينة والقرين في جسم الإنسي والإنسية يا خبير عليم خبير بكل ما كبل به هذا الساحر الملعون هذا القرين أو القرين عليم خبير بعدد القرناء الذين استهدفهم هذا الساحر الملعون سحر القرناء عقد الأسحار على القرناء قيد القرناء سجن القرناء نكل للقرناء اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن لملائكتك وجندنا من جندك يا عظيم يحضرون هذا الساحر الملعون إلى خارج جسم أمتك وعبدك هذا مسلسلا مكبلا بالسلاسل والأغلال يجرونه ويضرب عنقه وأتباعه يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن لملائكتك وجند من جندك يحضرون هذا الساحر الملعون يحضرون هذا الساحر الملعون الذي تسلط على أمتك هذه في قرينتها يحضرون هذا الساحر الذي سحر هذه الأمة في قرينتها يحضرون هذا الساحر الملعون الذي سحر هذه القرينة يحضرون هذا الساحر الملعون الذي سحر عبدك هذا في قرينها يحضرون هذا الساحر الملعون الذي سحر قرين عبدك هذا وتسلط عليهم بالأسحار وبما أنت أعلم به عظيم يحضرون هذا الساحر الملعون إلى خارج جسم أمتك الآن يا عظيم يحضرون هذا الساحر الملعون إلى خارج جسم عبدك هذا يا قدير يحضرون هذا الساحر الملعون مسلسلا مكفلا بالسلاسل والأغلال يجرونه بالسلاسل والأغلال ويضربون عنقه وأتباعه الآن يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم يا عظيم اللهم يا قدير اللهم يا منتقم يا جبار اجعلها الآن نهاية هذا الساحر الأين الذي تسلط على هذا القرين وهذه القرينة يا عظيم اجعلها نهاية هذا الملعون الخبيث الذي تسلط بتعذيب أمتك هذه وعبدك هذا يا حي يا قيوم اجعل نهايته الآن يا عظيم، اجعل الآن نهايته يا عظيم، اجعل يا حي يا قيوم غزوة على كل السحرة الذين لهم علم بسحر القرناء الذين تسلطوا على عبادك بأسحار القرناء. يا الله العليم الكبير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر القرناء المزيونين الآن يا عظيم، أن تحرر قرينا أمتك هذه إن كان مزيونا يا عظيم، أن تحرر قرينا عبدك هذا إن كان مزيونا يا عظيم. اللهم حرر القرناء من سجون الأبانسة، اللهم حرر القرناء من سجون الأبانسة، اللهم حرر القرناء من سجون الأبانسة. اللهم من كان مسجونا في سجننا من دون أبوابنا فاجعل لهذا السجن بابا وحرره من آنا بقدرتك يا عظيم. اللهم من كان مسجونا في سجون من دون أبواب، اللهم من كان من القرناء مسجونا في سجون من دون أبواب، اللهم بقدرتك وحولك يا عظيم اجعل بهذه السجون أبوابا وحرر هؤلاء القرناء يا عظيم. اللهم من كان مسجونا في القرورات الزجاجية، اللهم من كان مسجونا من القرناء في القرورات الزجاجية، اللهم من كان من القرناء مسجونا في القرورات الزجاجية، اللهم اجعل فتحها الآن هذه القرورات وأخرجهم وحررهم منها يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، يا حي يا قيوم حرر القرناء المسجونين أينما كان سجنهم بقدرتك يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قالت من جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قالت من جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليها. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليها. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليها. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم بدا لهم من بعد ما أروا الآيات ما رأوا الآيات ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلبث في السجن بضع سنين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرر القرداء المسجونين أينما كان سجنهم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرر القرداء المسجونين في سجوننا دارسة يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرر القرناء أينما كان سجنهم وكيفما كان يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر القرناء من سجوننا دارسة كيفما كان سجنهم وأينما كان حررهم يا عظيم. حرر كل قرين وقرينة مسجونة في سجون الأبابسة يا حي يا قيوم. حرر كل قرين وقرينة مسجونين في سجون الأدارسة أينما كانت وكيفما كانت هذه السجون. حررهم الآن بقدرتك يا حي يا قيوم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرر هذا القرين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرر هذا القرين من سجون الأبابسة. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرر هذا القرين من سجون الأبابسة. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرر هذا القرين من سجون الأبارسة. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرر هذه القرينة من سجون الأبارسة. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرر هذه القرينة من سجون الأبارسة. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرر هذه القرينة من سجون الأبارسة يا عظيم. يكفينا أنك الله العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات ترى سجون هؤلاء القرناء مهما تنوعت سجونهم يا عظيم. يكفينا أنك العليم الخبير يا حي يا قيوم. يكفينا أنك الله سميع مجيب الدعاء. اللهم حررهم الآن أينما كانت وكيفما كانت سجونهم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله العليم الخبير البصير بالساحر الإبليسي الذي سحر وعقد وربط وقيد وكفل وسجن هذا القرين يا الله العليم الخبير البصير بالساحر الإبليسي الذي سحر وعقد وربط وقيد وسجد وكبل هذه القرينة. يا الله العليم الخبير البصير بالساحر الإبليسي الذي تسلط على عبدك هذا بتعذيب قرينه عظيم. يا الله العليم الخبير البصير بالساحر الإبليسي الذي تسلط على أمتك هذه بتعذيبها عن طريق قرينتها يا عظيم. عليم خبير بصير بمكان ومستقر هذا الساحر الإبليسي الذي مكر وعذب هذه الإنسية من خلال تعذيب قرينتها عليم خبير بصير شهيد على هذا الساحر الملعون الذي نكل بهذا القرين والإنسية هذا الملعون الذي جعل من الشياطين الأفاعى يلتوون ويرتبطون بالقرينة والقرينة هذا اللعين الذي جعل القيود على القرين في الإنسية الذي عقد وربط وقيد وسجن وكبل هؤلاء القرناء. يا عظيم يا خبير بكل ما كبل به هذا الساحر الملعون هذا القرين أو هذه القرينة عليم خبير بعدد القرناء الذي استهدفهم هذا الساحر الملعون. سحر القرناء عقد الأسحار على القرناء قيد القرناء سجن القرناء نكلا بالقرناء وكله لتعذيب عبدك وابتك يا حي يا قيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن لملائكة من ملائكتك وجند من جندك يحضرون هذا الساحر الملعون إلى خارج جسم أمتك أو عبدك مسلسلا مكثلا بالسلاسل والأغلال يجرونها ويضربون عنقه الآن هو وأتدعوه يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا حي يا قيوم أن تؤذن الآن لملائكتك وجندك يحضرون هذا الساحر اللعين اللهم أنت مدركه أينما سلك، اللهم أنت العليم البصير به أينما كان ومكان مستقره. اللهم أذن لجندك وملائكتك يا عظيم يحضرون هذا الساحر الآن هذا الساحر الملعون يحضرونه إلى خارج جسم أمتك هذه التي تسلط عليها كثيرا وعلى قرينتها، وأنت أعلم يا عظيم وأنت الشهيد عليه بما قام به على أمتك هذه وقرينتها، أن تحضر هذا الساحر الملعون إلى خارج جسم عبدك هذا، وأنت العليم الخبير بما قام به هذا الساحر الملعون على عبدك هذا وبما قام به على قرينه وبما تسلط به على قرينه وعلى هذا الإنس. أسألك بعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحضر كل ساحر سحر هذه الأمة وعبدك هذا في قرينهم، اللهم احضر هذا الساحر الليل يا عظيم. كل إنسي أو إنسية مسلط عليها ساحر لعين سحر قرينه أو قرينتها، اللهم احضرهم يا عظيم. احضر الساحر يا عظيم بقدرتك ومنك وجودك يا حي يا قيوم. اللهم أذن لملائكتك وجودك يحضرون هذا الساحر الآن مسلسلا مكبلا خارج جسم أمتك وخارج جسم عبدك. اللهم يا حي يا قيوم واجعل ضرب عنق هذا اللعين أمام هذا الجسم الذي تسلط عليه ظلما وبهتانا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأذن الآن لملائكتنا من ملائكتك وجندنا من جندك يحضرون هذا الساحر الملعون إلى خارج جسم أمتك وعبدك، يحضرونه مسلسلا مكبلا بالسلاسل والأغلال يجرونها ويضربون عنقه وأتباعه أمام هذا الجسم الذي مكر وتنكر وقام به وفيه ما أنت أعلم يا عظيم. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤمن الآن بأحضار هذا الساحر الملعون، أن يحضروا مسلسلا مكبلا يجرونه بالأغلال والسلاسل، يجرونه ويحضرونه إلى خارجها هذا الجسم ويضربون عنقه يا حي يا قيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال، مقيدا مكبلا بالسلاسل والأغلال، مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. يحضره الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الأحد الصمد القادر المقتدر، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مسلسلا مكبلا بالسلاسل والأغلال. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا بالسلاسل والأغلال. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون، في العذاب محضرون، في العذاب محضرون، محضرون، محضرون، محضرون، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون، محضرون، محضرون، محضرون أولئك في العذاب محضرون أولئك في العذاب محضرون أولئك في العذاب محضرون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون لدينا محضرون لدينا محضرون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكفلا مقيدا بالسلاسل والأغلال يحضر لضرب عنقه بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يحضر لضرب عنقه بإذن الله الأحد الصمد في سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا الساحر اللعين الملعون خارج الجسم مكفلا مقيدا بالسلاسل والأغلال هذا الساحر اللعين الذي تجرع على خلقة الله عز وجل هذا الساحر اللعين الذي يشهد عليه الله من فوق سبع سماوات ما عقد وما ربط وما قيد وكم سجن وما فعل في هذا الإنسي والإنسية وما فعله في القرناء يحضر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال يحضر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم يضرب عنق هذا الساحر الملعون الذي تسلط على تعذيب العباد بسحر قرنائهم في سبيل الله العلي الكبير المتعال الأحد الصمد الله العظيم في سبيل الله العلي العظيم في سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم في سبيل الله في سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم في سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم يضرب عنق هذا الساحر الملعون الذي تسلط على تعذيب العباد بسحر قرنائهم يحضر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يحضر مسلسلا مكفلا بالسلاسل والأغلال يجرونه جند الله وملائكته بالسلاسل والأغلال يجرون بقدرة الله العلي العظيم ويضربونه بالسلاسل والأغلال يحضرون الساحر الملعون خارج الجسم مكفلا مقيدا بالسلاسل والأغلال بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكفلا مقيدا بالسلاسل والأغلال يحضر لضرب عنقه في سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون محضرون محضرون محضرون محضرون نحضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون محضرون محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لهم جند محضرون لهم جند محضرون لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لهم جند محضرون لهم جند محضرون لهم جند محضرون لهم جند جند محضرون، لهم جند محضرون، لهم جند محضرون، لهم جند محضرون، لهم جند محضرون، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحضر الساحر الملعون وجنوده الملائمة، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال، يحضر لضرب عنقه بإذن الجبار. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعلها الآن نهاية هذا الساحر اللعين، أن تجعل وتؤذن لملائكتك وجند من جندك يحضرون هذا الساحر الملعون الذي تسلط على عبدك هذه بقرينتها، الذي تسلط على عبدك هذا بقرينه. اللهم أذن الآن لجند من جندك وملائكة من ملائكتك يحضرون هذا الساحر الملعون إلى خارج الجسم مسلسل المكبل بالسلاسل والأغلال، يجرونه ويضربونه بالسلاسل ويضربون عنقه الآن يا عظيم، ويضربون عنقه أمام هذا الجسم الذي تسلط عليه وتجرع عليه سنين وما تبي أعلم يا حي يا قيوم، أن يضرب عنق هذا الساحر اللعين وأتباعه الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلي العظيم الكبير المتعال. يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر الساحر اللعين الملعون مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال، يحضر مكبلا مسلسلا بالسلاسل والأغلال، يحضر مسلسلا مكبلا بالسلاسل والأغلال. تضربونه بقدرة الجبار بالسلاسل، تضربونه بالسلاسل، تضربونه بمقامع من حديد، تضربونه بمقامع من حديد، تضربونه بمقامع من حديد، تضربونه بمقامع من حديد، وكل ضربة بلا إله إلا الله، بكل ضربة الله أكبر، في كل ضربة بالمقامع والحديد الله أكبر، الله أكبر من كل ظالم، والله أكبر على كل ظالم، والله أكبر من كل من تجبر وتكبر في ملكوته وظلم خلقه وظلم خلقه وظلم خلقه بغير حق. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يحضر الساحر الملعون خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر ملعون الساحر خارج الجسم مكبلا مقيدا بالسلاسل والأغلال. وإن كان هذا الساحر الملعون من عادته أنه يكون متلبس بالجسم لكنه فر واختبأ وتوارى، يحضر بالجسم كما كان يكون كما كان يحضر في هذا اللعين ليؤذي هذا الجسم. إذا كان هذا الساحر اللعين من عاداته اختراق الجسم والمكوثة في الجسم وتعذيب الجسم وتعذيب يد القرمة في الجسم. اللهم احضر لنا في الجسم مكفلا بالسلاسل والأخلاف يا حي يا قيوم. اللهم اتم بجند من جندك وملائكة من ملائكتك الآن يحضرون هذا الساحر الملعون, يحضرونه للقصاص يا الله العظيم, يحضرونه للقصاص يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وهم لهم جند محضرون. وهم لهم جند محضرون. وهم لهم جند محضرون. وهم لهم جند محضرون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. أولئك في العذاب محضرون. أولئك في العذاب محضرون. أولئك في العذاب محضرون. أولئك في العذاب محضرون. أولئك في العذاب محضرون. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم, وفي سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم. يسلط ضارب أعناق, يسلط قاطع أعناق, يضرب عنق هذا الساحر الملعون الذي تسلط على تعذيب العباد بسحر قرنائهم. يسلط عليه الآن بقدرة الجبار ضارب أعناق, يسلط عليه بقدرة الجبار قاطع أعناق, قاطع أعناق, يضرب عنق هذا الساحر, يضرب عنق هذا الساحر الملعون في سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم. في سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم. يضرب عنق هذا الساحر وكل ساحر لعين ملعون. تجرأ على خلق الله, تجرأ على خلقة الله, تجرأ على العباد سواء من الإنس والجن ظلما وتكبرا وتجبرا وبهتانا. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يضرب عنق هذا الساحر الملعون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يضرب عنق هذا الساحر الملعون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يضرب عنق هذا الساحر الملعون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يضرب عنق هذا الساحر الملعون. في سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم. يضرب عنق هذا الساحر الملعون. في سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم. يضرب عنق هذا الساحر الملعون. في سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم. يضرب عنق هذا الساحر الملعون. في سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم. يضرب عنق هذا الساحر الملعون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أدل لجندنا من جندك أو ملكنا من ملائكتك يا عظيم. أدل الآن لجندنا من جندك أو ملائكتنا من ملائكتك يا عظيم. يضربون عنق هذا الساحر اللئيم. يضربون عنق هذا الساحر اللئيم. يدقون رأس هذا الساحر اللئيم. يقطعون رأس هذا الساحر اللين. في سبيلك يا الله العلي الكبير المتعال. في سبيلك يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. يا الله الكبير المتعال. يا الله العظيم القادر المقتدر المنتقم. أدن الآن لجند من جندك أو ملك من ملائكتك. يضربون عنق هذا الساحر اللئيم. يقطعون رأس هذا الساحر اللئيم. يجعلونها الآن ضربة على عنق هذا الساحر اللئيم. وكل السحر الملايين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإن مننا بعد وإنا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكما فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكما فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان في سبيل الله العلي العظيم الكبير المتعال. الله الأحد الصمد الحي القيوم. يضرب عنق هذا الساحر وأتباعه الملايين في سبيل الله العلي الكبير المتعال. الله الأحد الصمد الحي القيوم. يضرب عنق هذا الساحر الملعون وأتباعه الملايين. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم العلي الكبير المتعال. أذن يا عظيم بضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من أتباعه الملايين. أذن لنا بضرب عنقه يا عظيم أذن لنا بضرب عنقه يا طيب، أذن لنا بضرب عنقه يا طيب، أمام هذا الجسم الذي ظلمه كثيرا، أمام هذا الجسم الذي عقد على قرينه كثيرا، عقد وكتل وربط وقيد وسجد قرناء عبادك ظلما وبهتانا، في سبيل الله العلي الكبير المتعال الأحد الصمد الحي القيوم، يضرب عنق هذا الساحر الملعون وأتباعه الملايين. بسم الله العلي الكبير المتعال الأحد الصمد الحي القيوم، يضرب عنق هذا الساحر وأتباعه الملاعين. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، الله العلي الكبير المتعال، يضرب عنق هذا الساحر الملعون وأتباعه. بسم الله الإله العلي الكبير المتعال الأحد الصمد الحي القيوم، يضرب عنق هذا الساحر الملعون. بسم الله العلي الكبير المتعال، الله الأحد الصمد الحي القيوم، يضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من الملاعين. بسم الله العلي الكبير المتعال الأحد الصمد الحي القيوم، يضرب عنق هذا الساحر الملعون الذي تسلط على تعذيب العباد بسحر قرنائهم. بسم الله العلي الكبير المتعال، الله الأحد الصمد الحي القيوم، يضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من الملاعين. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، الله العلي الكبير المتعال، يضرب عنق هذا الساحر الملعون وأتباعه الملاعين. بسم الله العلي الكبير المتعال، الله الأحد الصمد الحي القيوم، يضرب عنق هذا الساحر الملعون وأتباعه من الملاعين. بسم الله العلي الكبير المتعال، الله الأحد الصمد الحي القيوم، يضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من الملاعين. بسم الله العلي الكبير المتعال، الله الأحد الصمد الحي القيوم، يضرب عنق هذا الساحر الملعون الذي تسلط على العباد بتعذيبهم وتعذيب قرنائهم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله، بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس، يضرب عنق هذا الساحر الملعون وأتباعه. بسم الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، يضرب عنق هذا الساحر ومن معه من الشياطين. بسم الله الخالق البارئ المصور الغفار القهار، يضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من الشياطين. بسم الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع، يضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من الشياطين. بسم الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم، يضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من الشياطين. بسم الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت، يضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من الشياطين. بسم الله الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، يضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من الشياطين. بسم الله الودود المجيد الباعد الشهيد الحق، يضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من الشياطين. بسم الله الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين، يضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من الشياطين. بسم الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر، يضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من الشياطين. بسم الله القادر المقتدر المقدم المؤخر، يضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من الملاعين. بسم الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، يضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من الشياطين الملاعين. بسم الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، بسم الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام يضرب عنق هذا الساحر ومن معه من الشياطين. بسم الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور يضرب عنق هذا الساحر اللعين ومن معه من الشياطين. بسم الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يضرب عنق هذا الساحر اللعين ومن معه من الملاعين ومن معه من الشياطين. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد في سبيل المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم في سبيل الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر في سبيل المقدم المؤخر الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال في سبيل الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام في سبيل الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يضرب عنق هذا الساحر الملعون ومن معه من الشياطين. في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم غزوة على كل مناطق السحر الملاعين الأبارس الملاعين من الإنس والجن يقتل منهم ويدمر منهم ما شاء الله أن يدمره في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم غزوات لا تتوقف على مناطق وقرى الإبليسية الساحرة على مناطق كل الأبارسة والدجاجلة في كل حين في سبيل الله العلي الكبير المتعال الله الأحد الصمد الحي القيوم في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تدع ساحرا ملعونا من الأبارسة إلا ونزلتم عليهم بالقتل والتدمير في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غزوة وراء غزوة على معاقل إبليس رشيم طريد العين ودجال كذاب سارق اللعين في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غزوة وراء غزوة على معاقل إبليس رشيم طريد العين أينما كانت في النجوم أو الكواكب أو على الأرض يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تحرر كل القرناء المسجونين في سجون الأبارسة أن تحرر كل القرناء المسجونين في سجون الأبارسة يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرر يا عظيم كل قرين إنسيا وإنسيا تسلطوا عليهم بالأسحار والعقد يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم دمر كل سحر الملايين الذي لهم علم بسحر القرناء ودمر هذا السحر نهائيا يا عظيم اللهم لك الحمد كلها اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديتا ولا معطيا لما منعتا ولا مانعا لما أعطيتا ولا مقرب لما باعدتا ولا مباعدا لما قربتا. اللهم بسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك يا عظيم. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة ولا من يوم الخوف. اللهم إنا عائدين بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رزقك وعذابك. اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين.